من سير أعلام الشهداء 36، الجزء السادس والأخير من الكتاب. مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي. أبو عزام. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عزام هو أمير الأمراء وسيد الشهداء، صاحب الخلق الرفيع والأدب البديع، من جواهر العراق النبيلة ومعادن الأنبار الأصيلة، من يملأ العين مهابة والقلب محبة، هو للتوحيد علم وللجهاد راية وللأعداء نكاية، طارد بذكره الركبان وانقاد له الشجعان، هو الإداري المحنك والخطيب المفوه، فمن هو ذاك الونسد؟ هو الشيخ عبد الله من أبناء مدينة الفلوجة الإشاوس وصاحب الكلمة المسموعة، كان إماما وخطيبا الجامع المهاجرين، وسبحان من جعل للأسماء من مدلولاتها حظا ونصيبا، فإن الله الذي خلق الخلائق قدر الأسماء على مسمياتها، وقد ألف علماء البيان شرطة كابن فارس شرطة في دلالة المبنى على المعنى، حتى غدا أخيرا علما مستقلا تحت اسم علم الدلالة. فالطاغوت مثلا ترى في مبناه حروف التفخيم والاستعلاء ظاهرة، كما أننا الزهرة فيها حروف الترقيق واضحة، ووالله إن ذلك في لغة الضاد أوضح من الشمس في كبد السماء. لكن شرطة وسبحان الله شرطة، فباستقراء أحوال كثير من الأسماء وجدت أن الإنسان له حظ كبير من أسمه، مما يظهر بجلاء أن ذلك مقدر ولو كنا نجهل ذلك. كما قيل: وقلما أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن فتشت في لقبه. ولذا كان جامع المهاجرين له من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، وكان إمامه الشيخ أبو عزام من أولئك النفر القليل الذين كفروا البعث ونقموا عليه وأعدوا له العد، فقد انتظم مع مجموعة من طلبة العلم سررا وتعاهدوا على نشر عقيدة التوحيد ومحاربة البدع والخرافات والشرك والضلالات. فالدروس والمحاضرات والكتيبات والمطويات والأدب الرفيع والنصيحة الرقيقة والبسمة الحنونة كانت من وسائل أبي عزام في الدعوة إلى الله، كما أن الرجل لم يهمل نفسه فاجتهد عليها غاية الاجتهاد، فحفظ كتاب الله وصار صاحب باع في الحديث، حيث درس الكتب الستة ودرس إخوانه الصحيحين البخاري ومسلم، وأخذ ما يغنيه من فنون اللغة وآدابها. ثم جاء المحتل إلى أرض الرافدين يختال الهوين، بين طياته غزو الروم، يحمل مزمارهم أبناء فارس وحقد المجوس، وحانت لحظة الصدق والوفاء، فوقف أبو عزام مع نفسه قائلا: هذا الجهاد الذي كنا تتمنينه قد جاء إليك في دارك، والعدو عبر المحيطات ليقف أمامك، فهل أنت مجيبة داعي الله؟ انفروا خفافا وثقالا، أم أحملك على هذا مجبرة مكرهة؟ فأجابته هينة لينة قائلة: وهل أعصي مثلك وأنا العارفة بحزمك وعزمك؟ فامض بي حيث شئت. وكل ذلك والعبد الفقير يعد بالعدة ويتلفت وراءه وأمامه ليرى إخوة الدعوة والبيان، فإذا بجهلهم في أحضان الذلة والخذلان، فحاول واجتهد، فأجابه من لم يكن قد طمر الطين بعد أذنيه وطمس عينيه، وراح الجميع ينفضون عن أنفسهم ركام الغفلة وينظفون أوساخ المعاصي، وتعاهدوا على أن يكون بارود المدافع طيبهم وزخات الكلاش بيانهم وأصوات المدافع صهيلهم، وعلى الجملة الجهاد في سبيل الله سياحتهم. فجمع السلاح وخزن المتفجرات وكدس العبوات، وأخذ جمع السلاح بأصنافه منهم الكثير، ثم وقف أبو عزام يوما مع نفسه قائلا: إلى متى جمع السلاح؟ وهل هناك نهاية لهذا الأمر؟ ألا يمكن الجمع بين هذء ونزال العدو؟ فقد بدأ طغيانه يفوح مع بوادر تشمير المجاهدين، والتفت فلم يجد حوله من يقود الجهاد ويسير به إلى بر الأمان، ففنون الحرب ليسوا أهلا لها، كما وأن حزب البعث أبعد الناس عنهم مسلكا. وفي تلك الفترة التأملية والرحلة البحثية نزل عليهم أسد الرافدين ضيفا وداعية إلى الجهاد في سبيل الله، بعد أن مهد له إخوة أفاضل كرام أشاوس وعلى رأسهم الداعية الموفق والمجاهد المسدد الأخ أبو يوسف، فك الله أسره من سجون طواغيت الأردن، حيث اسلم إليهم أسيادهم الأمريكان ليجد حكما بالإعدام أمامه. فجلس الجميع يوما مجالس صدق وأردوا أن يضعوا الحروف على النقاط والطلقات في السلاح. جلس أبو عزام وإخوانه وعلى رأس مجموعته أحد شيوخه، وجلس الشيخ أبو مصعب وأبناؤه، وقال لهم: اليوم نريد العمل، وقد مضى عهد الكلام، وما جئنا هنا إلا للنزال، ولكم علي أن استعين الله في جلب رجال الحرب وأبطالها وأبناء الشهادة وعشاقها، فكونوا لي ظهرا أكن لكم يدا، وما نحن إلا جنود جئنا لخدمة الدين وإقامة شرعة رب العالمين. فكان رد الحاضرين شرطة أو جلهم شرطة: أنك أنت الأمير ونحن لك جند، فامض بنا على بركة الله. لكن أسد الرافدين امتنع من ذلك وأبى أشد الإباء، فما زال القوم به حتى حملوه على ما أردوا حملا وأكرهوه عليها كرها، فاسترجع وحوقل وقبل البلاء على مضض، ثم أطلق فيهم زئيرة وأوقد فيهم الحماسة في نفوسهم، واستنهض الهمم الأبية بين طياتهم، فأجابوه جميعا إلا شيخ الشيخ أبي عزام، أكله الحسد وتمنى أن يكون الملأ اجتمعوا عليه، على الرغم أنه رفض ذلك أول الأمر متظاهرا بالنسك ومتورعا عن قيادة الركب. فلما سار بالركب غيره أنفت نفسه وانحرف ليسير في اتجاه آخر، واستمسك أبو عزام بما اجتمع عليه القوم، وصار مع أسد الرافدين أخا وناصحا وصديقا وفيا وجنديا مخلصا، فما وهن وما بدل إلى أن لحق بربه واستراح من دنيا العبيد. وإليك أخي ما أعرفه أنا وما كنت عليه شاهدا في رحلة الأسد الطويلة في غابة الأمريكان، نسيت أن أقول إن عدة من اتفق مع شيخ المجاهدين وأسد الرافدين على الجهاد في سبيل الله كانوا 12 رجلا، ليس منهم اليوم في بلاد الرافدين فيما أعلم إلا 2، وسبحان الله كان عدد من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية من الرجال 12 رجلا، وكان نقباء بني إسرائيل 12 نقيبا، وسبحان من عقد الأمور على هذا النحو العجيب من التوافق، وهذا وربي مظنة التوفيق. لن أتكلم عن حياة أبي عزام الجهادية وعن دوره في تلك العمليات الصغيرة والكبيرة، بدءا من اغتيال ذباقر الحكيم ومرورا بالأمم المتحدة وغيرها، ولكن أبا عزام في أرض الرافدين علم وأسد، فلم يتوقف صهيله ولم نجهل زئيره في أي موضع من المواضع، وخاصة في ملاحم الإسلام ببلاد الرافدين، بل لم يكن فيها قط إلا رأسا ولا لها إلا قائدا وشيخا. وأول تلك الملاحم الكبرى والعمليات العظم معركة الفلوجة الأول، أعني بها أول مرة نزل جنود محمد صلى الله عليه وسلم إلى الفلوجة وسيطروا عليها سيطرة تامة، وأسقطوا مديرية الأمن والقائم مقامية، وانسحبوا تاركين وراءهم العدو في دمائه وحيرته. بعدها اجتمعوا صفا ليدرسوا آثار هذه الغزوة المباركة والتي كان قائدها وبطلها الأسد المحنك الأخ أبو فارس الأنصاري. كان الشيخ أبو عزام هو المشرف الرئيس على تلك العملية المباركة، وأول ما أراد الفتى أن يتعود الإخوة النزال ويكسروا هيبة الأعداء وتنغمس أيديهم في الدماء، أعني دماء العدو، فتطيب قلوبهم وتقوى نفوسهم ويستهين بعدوهم ويغرس في قلبه شوكة وبين ضلوعه رمحا لا يزول إلا بروحه. فقد كانت هذه الغزوة كما سلفنا لها ما بعدها من الأثر في المعارك التالية. ثم جاءت معركة الفلوجة الأولى شرطة، وقد سبق أن نوهنا بعض الشيء على ملابسات قيامها وبعض معاركها، وقد ألف الشيخ الفاضل أبو أنس الشامي فيها كتابا أسماه معركة الأحزاب، بين فيه بعض أيام الفلوجة وشيئا من سيرة رجالها، وكان أبو عزام أحد هؤلاء الرجال، بل كان سيد الرجال وشيخهم، حيث كان أمير الحرب في تلك المعركة شرطة، وكان أبو عزام الأمير العام للفلوجة. وقد حمل الرجل العبء الثقيل واستعان بالله ومض. مضى يشد العزم ويسد الثغر، ويرفع الهمة ويقوي الشوكة، ويهدد العدو ويمن الصديق، ويتنقل بين الجبهات مربتا على أكتاف الرجال، يبث فيهم روح الإباء والفداء، ويذكرهم بالصدر الأول والجيل الأوحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: والله لست شك أنكم تقفون اليوم موقف الأنبياء والمرسلين وتسيرون على خط الصحابة والصادقين، وهذا إمامكم عبد الله بن رواحة يقول يوم مؤتة: والله إن الذي ترهبون للذي تطلبون، فسيروا على الدرب وشدوا العزم والهمة، وإنما النصر صبر ساعة، والله يا قوم إن الله علينا مطلع ولدينه حافظ ولعباده ناصر ولعدوه قاهر، فاتقوا الله وسيروا على بركة الله. وجاءت مسألة المفاوضات وكرهها الأسد كرها شديدا ورفضها رفضا مبرما، وبعد أيام اتصل بالإخوة خارج الفلوجة فإذا بهم يخبرونه أن ما يسمى بالحزب الإسلامي أخبرهم أن الإخوة في الفلوجة قبل المفاوضات، وأن الشباب اقتنع برأيهم وألقى السلاح، وبدأت أرتال العدو يدب فيها النشاط بعدما طاردها المجاهدون في الطرقات حتى أشرفوا على الاستسلام، وبدأ حراس السجن أبي غريب يعدون العدة للهروب بالاتفاق مع السجناء على ألا يقتلوهم ويؤمنوهم. فجاءت بادرة الحزب الاستسلامي خير منقذ فسد، فوهت مدافع البسطاء من المجاهدين، وخذلت وأرجفت نفوس ضعفاء الناس والمساكين الذين ظنوا أن ذلك في مصلحة المجاهدين. وما دروا أن العدو بدأ بنشاط من جديد وأخذ يصب جام غضبه علينا في الفلوجة، فاسترجع الجميع وبدأنا من جديد نملأ المخازن والتي لم يبق لملئها إلا القليل حتى جاء نصر الله ومنه. وقد كان الشيخ أبو عزام يراسل الأسد الرافدين وشيخه أبا مصاعب بتقرير مفصل يوميا عن أحوال الجبهات والمعارك والسلاح والإخوة قتلاهم وجرحاهم وما لابد منه، ويتلقى التعليمات والنصائح كذلك يوميا عن طريق أخ كريم بذل في ذلك مهجته. ومن النكات التي تحضرني في هذا الأمر أن الأخ الذي كان يحمل الرسائل جاء ليأخذها من أبي عزام، وكان أبو عزام لم ينتهي بعد من كتابة تقريره اليومي، وبدأت ملامح الظلام تدخل ولا بد أن يغادر الرجل وهناك بصيص ضوء، وأخذ ذا الشيخ أبو أنس يحث أبا عزام على سرعة الانتهاء، فلما لم يجد لذلك أملا قال له: مشكلتك يا أبا عزام أن عندك سمعا وطاعة أكثر من اللازم. فضحك الرجل وضحكنا وانطلق البريد، وانتهت معركة الفلوجة الأول، وبدأت معركة أخرى، معركة مع أهل الزيغ والضلال، معركة مع خفافيش الظلام وكما يسميهم العراقيون كلاب الطق، أي إذا انطلقت الرصاص طارت الأفئدة وطروا معها خارج نطاق النزال. بدأ الفتح وحط معه سيل جارف من أولئك المنتفعين، وأشهروا سلاحهم في الطرقات، وبدأوا يحتفلون بالنصر وأنهم فرسان الميدان وأبطال النزال. يدفعهم في هذا الاتجاه طغاة الحزب الاستسلامي ورؤوس أهل التصوف العفنة، أعني بهم أهل الشرك والدروشة. وكان مكسب هذه المعركة لا يقل أهمية عن رحى الحرب، فثار أبو عزام مهددا ومحذرا أن المدينة لن يحكمها إلا من جاد فيها بالنفس والنفيس، ولن يكون لمن خرج منها يحمل الخزي والعار إبان القتال نصيب من الرأي والحكم، ولن نقبل أن تضيع وتسرق ثمرة الجهاد ونصب الجياد. واتفق الجميع على ذلك، فتم تشكيل مجلس شورى مجاهدي الفلوجة من شباب التوحيد وممن شارك الجهاد من غيرهم، وكان حتما أن يكون أبو عزام عضوا لهذا المجلس، فتم تعيينه عضو مجلس شورى المجاهدين. والحق يقال إنه كان صاحب الكلمة الفصل في هذا المجلس، نظرا لأنه يقود كتلة التوحيد، ومن انضم إليهم في المجلس فكانت لهم الغلبة والكلمة. ومضت القافلة وبدأت مرحلة البناء، بناء المدينة نفسيا وعمرانيا وعسكريا، وبدأ أبو عزام رحلة شقة أخرى واصل فيها الليل بالنهار، كما بدأت في الأفق مراحل بناء أخرى، حيث بدأت تتوافد إلى الفلوجة فرسان الجهاد وأمراء المجاميع يريدون اللحاق بركب التوحيد والجهاد. وبدأ معهم أبو عزام بالإضافة إلى الشيخ أبي أنس هذه الرحلة، فطفوا البلاد ليجمعوا الناس على كلمة الجهاد، فأحكموا سامراء وأسوا الموصل وكتلوا بعقوبة ورطبوا الأنبار وغرسوا في كركوك وزرعوا الأمل في البصرة. رحلات مكوكية كانت لها كبير الأثر في بناء جيش الجهاد والتوحيد في هذه البلاد. ومضت القافلة وبدأ العدو يستخدم تكتيكا جديدا في الحرب بقصف الخطوط ثم البيوت ثم بيوت العائلات، واقترح الإخوة وعلى رأسهم أبي عزام الشيخ أن يأوي كل بيت من الأنصار رجلا من المهاجرين حتى نتلافى قصف تجمعات المهاجرين. ولكن هذا الاقتراح لم يجد له أثرا أو نصيب قبول، ولذلك انتشر الشباب في الطرقات يفترشون الأرض ويلتحفون حر السماء، وكان منظرهم يقطع الأكباد. وكان أبو عزام الرحيم الرقيق يموت ألما ويهرم خجلا لما يرى من هذه المواقف. ومضت القافلة وبدأت ريح مسمومة تهب من قبل الأمريكا تنذر بحرب طاحنة أخرى، وبدا العدو لها هذه المرة أكثر استعدادا وأكثر حقدا وغيظا. وعلى العكس بدا الصديق لنا مخذلا والمحب مبسطا إلى حد كبير جدا، حتى قال أحد أمراء هذه الجيوش الإسلامية للشيخ أبي الليث عندما سمعوا خبر بدء معركة الفلوجة الثانية، حيث رآه الشيخ أبو الليث غير آبه ولا مهتم يضحك وينشد، قال: كأن الفلوجة لم تبدأ بها الإبادة أو ما تسمع، فكان الرد كالصاعقة والحقد كالسم. قال: اسمع يا أخي، الفلوجة انتصرت مشكلة وانهزمت مشكلة. فقال له أبو الليث: انتصرت مشكلة، والله لا أجلس معك في بيت ولا يظلنا سقف واحد، ووجهي من وجهك حرام يا أيها الشيخ السلفي. وخرج من بيته الساعة 11 ليلا. وهذا حال أمراء الحرب المزعومين، ولك أن تعرف أحوال عامة الأمة. واتخذ أبناء قاعدة الجهاد قرارهم النهائي أننا نموت شرفاء خير من أن نعيش أذلاء، ولأن كسر قلوب أمتنا في أبنائهم وحبذ الموت دفاعا عن الدين وحمى العقيدة، ولتكن الحرب فلها فرسانها نصرا أو شهادة. وكالعادة تم تأمير الشيخ أبي عزام أميرا عاما على الفلوجة وقائدا للمهاجرين والأنصار. وبدأت الحرب ونزل معها البلاء كالسيل الجارف، ولاحت فتن تقطع الليل المظلم، وبدأ الحصار يشتد على فرسان الجهاد، فقطعت المياه ونفد الطعام وقصفت المستشفيات، وبدأت دماء تسير أنهارا ودموعنا تسيل معها دماء، وبدأ الفرسان يرحلون عنا الواحدة تلو الآخر، وبدأ منظر الجرح يقطع الأكباد، فلا دواء ولا ماء ولا أطباء ولا شيء على الإطلاق. أذكر أن أحد الأحباب أقدم شاكي السلاح على عدوه، فرجع بطلقة في رأسه واحتضنته، وبدأ ينزف بين يدي ساعتين يشتكي إلى الله ظلم أمة وخذلان الصديق، ودموعه تختلط بدمائه وآهاته تبكي الكفور، ولا يجدي بكائي له شيئا حتى مات بين يدي شاهدا على ظلم الأمة وخذلان بني الجلدة، وإلى الله المشتكى. فلم يهن أبي عزام ولميلنا، بل بدأ صلبا جلدا على الرغم من رقة قلبه المعروفة وحبه المفرط لإخوانه، وكان يقول: الموت في سبيل الله غاية. وكان من كراماته أنه لما قسمت المدينة قسمين شمالي وجنوبي وانحزن في الجزء الجنوبي، بدأنا نعدد العدة للكرت مرة أخرى على القسم الشمالي، وتم تعين الأخ القائد أبي ناصر الليبي لهذه المهمة. فقال له أبو عزام: إن شاء يا أبا ناصر تصلي الظهر في جامع أبي عبيدة والعصر في الفاروق. فضحكت في نفسي وقلت: الرجل يحلم، هل تستطيع أن نغل في العدو إلى هذا الحد؟ ثم حتى إذا وصلنا إلى تلك الأماكن، هل يتوفر الأمن للصلاة في هذه المساجد؟ وبدأ أبو ناصر كالأسد يهد صفوف هدا مع إخوانه، وسبحان الله، مع تكبيرة الظهر وصل إلى جامع أبي عبيدة ودخل مع بعض جنوده وصل فيه الظهر. ثم بدأ مستعينا بالله الكرة مرة أخرى يهد صفوف العدو ويفرق جمعهم ويشتت صفوفهم، حتى وصل مع تكبيرة أذان العصر إلى جامع الفاروق، ودخل مع بعض جنوده وصل فيه العصر. ثم مال عليهم العدو بعنف وقوة، فانحاز مع إخوانه إلى الموضع الذي خرج منه مستغربا من فضل الله وبره بكلمة الشيخ أبي عزام. واستمرت المعركة وبدأ انحياز آخر، لكن هذه المرة في القسم الجنوبي، فانحاز أبو عزام مع رفقة صالحة تعدادهم ثلاثة، منهم عبد الرحمن البصراوي سائق الشيخ أبي مصعب وموضع سره. ودخل العدو عليهم البيت وأمطروهم بوابل من الرصاص، ودخل جندي وأطلق رصاصة واحدة في رأس كل واحد منهما ليتأكد من وفاته، وكان من بينهم الشيخ أبو عزام رحمه الله. وبعد ساعات بدا لأبي عزام أنه حي، فظن أنه في الجنة، ولكن لا حر ولا أنهار، وشعر برأسه كأنها جبل أو أثقل، ورأى نفسه وإخوانه يسبحون في بحر من الدماء، وإذا بالجميع بين يديه صرع وركام البيت فوق رؤوسهم، فأراد أن يقوم فهوى إلى الأرض سريعا مغميا عليه، ثم أفاق مرة أخرى وأراد أن يدعو الله بدعوة صالحة وبعمل صالح ينقذه مما هو فيه من البلاء، فقال: اللهم إنك تعلم أن أبا سعيد محمد حردان كان من أحب الناس إلي، فإن كنت تعلم أني تركته واتبعت أبا مصعب لك ففرج عني ما أنا فيه، ثم أغمي عليه. فما شعر إلا وشخص يحمله بين ضلوعه ويهرب به من بين طلقات العدو، إلى أن وضعه عند إخوانه وبدأوا يضمدونه حتى عافاه الله بعض الشيء، ثم أوى إلى بحر أليم وضيق مع بعض الإخوة، وبه من التعب والعنة ما الله به عليم، حتى أن الأمريكان شعروا أن في هذا البيت أحدا ففتشوه وفتشوه ولم يجدوا أحدا، فأرادوا أن يريحوا أنفسهم فأضرموا فيه النار، ثم انسحبوا وأطلقوا عليه عدة قذائف من دباباتهم، فاشتعلت النار حولهم وأصابت قذيفة جدار مخبئهم، لكن الله سلم، فما كان الذي انقذه من طلقة في الرأس ليضيعه اليوم، فهو أهل الكرم والجود يحفظ عباده من كل مكروه وسوء. وانتهت الحرب، وخرج أبو عزام منها أصلب عودا وأصفى سريرة وأكثر عزما وأمضى سيفا وأعقد عزما على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفل، وفرح بمخرجه شيخ المجاهدين أبو مصعب فرحا شديدا، حتى أنه لما وصله خبر خروجه معافا سجد لله شكرا وأخذ يبكي حتى أشفق عليه من حوله. واستمرت المسيرة، وأسند إلى أبي عزام مهمة أكثر تعقيدا وصعوبة، حيث أسندت إليه إمارة بغداد بعد معارك الفلوجة الثانية، وكانت الأمور في بغداد من الصعوبة بمكان، حيث أن خطوط المجموعات كانت قد قطعت إبان معارك الفلوجة الثانية، وسلاح الإخوة قل وأحوال الشباب في بغداد في أسوأ حال، فاستعان بالله وبدأ برحلة البناء، فضم الشارد وقوى الصف ووحد الكلمة ورفع الجدران، وأنشأ الحصون، حصون الإيمان والمعارك، وغرس في الإخوة من جديد روح الثقة والأمل، واستعان بالله على أمرهم، فوفق أشد ما يكون، وما هي إلا فترة وجيزة حتى بدأت معارك بغداد الواحدة تلو الأخرى، بدءا بغزوة الثأر وانتهاء باقتحام سجن أبي غريب، ثم كانت خاتمة حيث عرف العدو مكان إقامته من أخ آخر اعتقاله، وأرادوا أن يذلوه وأراد الله أن يصطفيه، فاشتبك مع العدو ولحق بالأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكان من أمره قبل استشهاده بأيام أنه جاء إلى أميره أبي مصعب يطلب عملية استشهادية، فرفض الشيخ، فقال: والله يا شيخ لقد رأيت البارحة أن مناد ينادي يا أبا عزام أقبل فإن أبواب الجنة فتحت، فرحمك الله يا شيخنا رحمة واسعة وتغمدك وأسكنك فسيح جناته، ويقدر بي أن أنوه إلى صفتين مهمتين في الرجال قبل أن أختم المقال عن هذا الجبل الأشم: الأول أنه كان من أعف الناس عن مال الله، ففي بغداد وعلى الرغم أنه كان يتصرف في الآلاف بل الملايين من الدولارات، كان لا يستحل لنفسه أن يشتري أي شيء، فلقد أراد أن يبر أمه يوما في صيف بغداد الحر، فأرسل إلى الشيخ يستأذنه في أن يشتري لأمه ثلاجة نابرد. الثانية أنه كان من أشفق الناس على إخوانه وأسرع الناس دمعة عند تلاوة القرآن وفي الصلاة، أذكر أنه سمع مرة أني اعتقلت وتأكد له ذلك لأنه كان بيني وبينه ميعاد ولم أذهب لشيء تعلق بالطريق عندي. وتواتر إليه الخبر فهده المرض وجلس في فراشه حتى عاده إخوانه وطفح الحب على وجهه وشفتيه ولما علم بعدم صدق الخبر حمد الله ورجعت إليه نفسه. وأخيرا أسأل الله أن يخلفنا في أبي عزام خيرا وأن يحشرنا وإياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. وكتبه أبو إسماعيل المهاجر من سير أعلام الشهداء 37 مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي الشيخ أبو إنس الشامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ أبو أنس الشامي علم من أعلام الإسلام، لا تحويه السطور ولا لشرفه وفضله تسعفني الكلمات، ولقد ترددت كثيرا قبل الكتابة عن هذا الأسد وأخرت الكتابة عنه لعل غيري يكون أصدق تعبيرا وأسعف بيانا. وعلم الله أن تأخري لسبب واحد، أني خشيت ألا أوفي الرجل حقه في بيان فضله وشرفه وعلو منزلته ومكانته بين إخوانه وتاريخه في الدعوة والجهاد ودوره في التوحيد والجهاد ثم في قاعدة الجهاد، وما من الله عليه وعلى إخوانه بالتبعية بوجوده بينهم. فمن يتكلم عن هذا الشهم الكريم، الشجاع البطل، الأسد الهصور، العالم الرباني، العالم العامل، الفقيه الحافظ، التقي النقي، السهل الواضح، ثم المعلم المربي، المتمسك بدينه، الحريص على إخوانه، الناصح النصوح، الحي المؤدب، الغيور على الدين والعرض، الجامع لشمل المؤمنين والمفرق لصف المنافقين والكافرين. بالله عليكم من يعد قطرات النهر، فنهر كأبي أنس الشامي حري بمثله أن يتوقف عند وصفه ويتأنى قبل أن يخوض فيه، ثم لا بد أن يكون سليم الذوق لا مرور الحلق حتى يستعذب صفاء مائه وخفة مذاقه. وكيف لي بهذا وكلماتي يتقطر الحزن من ثناياها وفؤادي يعتصر ألما عند ذكره ثم بالحديث عنه. وإن كان ولا بد حتما فهاكم الرجل، وتلك نطفة من سيرته وعلاقتي به وما يمكن أن أقوله عنه وأول معرفتي به. أقول أول معرفتي بالرجل أني دخلت يوما أو بدعوة على شيخ الإسلام أبي مصعب الزرقاوي رحمه الله، فلفت انتباهي شاب في الثلاثينات من العمر يجلس على فرشه مقابلة كأنه زهرة على بساط أخضر، جميل الصورة، نضر الوجه، ليس به نمش ولا سواد، ناعم الشعر، رائع القسمات. فناداه صاحبي فأقبل إلينا فلمحت البراءة في عينيه ثم تكلم، فتكلم بالفصحى بلا تقطع ولا تكلف بليمازح ويلاطف في أدب كبير، ثم جلس فاستشاره الشيخ أبو مصعب في عمل عسكري ما، فأشار واقترح بما يستطيع ويعرف ثم صمت عما لا يعرف، وتلك والله شيم العلماء. ثم خلوت بالشيخ أبي مصعب وسألته عن الرجل، فمدح وزاد في مدحه بما يدل على أن الرجل وقع من الشيخ موقعه المناسب، ففرحت لأسباب أهمها: 1- أن الشيخ جعل مستشاره من أهل العلم والصدق والنصح. 2- أن عادة الشيخ لم تتخلف عنه حتى بعدما صار معروفا مشهورا، فمنذ كان في أفغانستان كان يقرب ويأتي ويذهب مع أحد كبار طلبة العلم، وهذا يدل على فهم الرجل وتحريه للشرع في أمر هونه وتقريبه للعلماء، وتلك والله شيم الصالحين. ثم عدت إلى عملي، وبعد فترة شاءت الأقدار أن أرجع وأكون في أماكن كثيرة هو فيها، كان أهمها أيام الفلوجة الأولى وبعدها تلك الغزوة التي سطر لها الشيخ باسم غزوة الأحزاب، وكنت أحب أن يسميها غزوة بدر لأن آثارها كانت كآثار بدر وعدة أهلها كعدة أهل بدر وحالهم أشبه بهم في كثير من الأشياء. وقد التقيت الشيخ أبي أنس في إحدى المرات قبل الفلوجة الأولى لما زرت أحد الأخوة فيزوبع، وكان عنده الأخ الشهيد مولود، كان الجو ممحلا فسألت عن الحال فقال لي: توبة أن أذهب مع الشيخ أبي أنس. قلت: ولم؟ قال: يا رجل، كدت أموت رعبا من فرط شجاعة أرجل. تخيل، بالأمس هاجم أكثر من 4 سيطرات في نفس الساعة، يخرج من واحدة ثم يهاجم الأخرى، وفي كل مرة يأمرني أن أتوقف إلى جانب السيطرة، حتى إذا ما توقفنا أمر الجميع بإطلاق النار، وهكذا دواليك حتى كدنا نموت جميعا من الرعب أو نقع في الأسر، لكن الله سلم. ثم جاءت الفلوجة الأولى، وكان للشيخ أبي أنس دور بارز جدا فيها، لم يحكه الرجل عن نفسه لما كتب قصتها، لكن أبرز أهم ما قام به. 1- كان له الدور الكبير والهم في تحفيز الناس وخاصة الأنصار، وتبشيرهم بالنصر وحثهم على الصبر والثبات. 2- كان عمله يسبق قوله، فكان يحفزهم ويتقدم أمامهم، فكان يسرع حينما يبطئ الناس. 3- كان يشكل مع عمر حديد وأبي عزام برحم الله الجميع أشبه بمجلس حرب، يدير الأزمة ويسد الثغرة ويشد العضد. 4- كان لثقة الأخوة المهاجرين منهم وخاصة الأنصار به عامل هام جدا في أن تسير الأمور على النحو المطلوب. فمثلا لما كانت هناك مفاوضات، كنا نقول في كل شيء ما قال أبو أنس في هذا الأمر: هل وافق؟ هل أجاز؟ فما وافق عليه وافقناه، وما رفضه رفضناه، لثقتنا بعلمه وشجاعته. ورب قائل يقول: وما دخل العلم بالشجاعة؟ فأجيبه وأقول: نعم، كنت مثلك لا أعرف هذا حتى جاءت الفلوجة الأول. فحينما كان يشير أبو أنس مثلا بوقف القتال، كنا نحسب أن الرجل يرى الأصلح دينا لا جبنا ولا خور، فالجميع يعلم أنه بالنسبة إلى أبي أنس ليس بجبان، كما أن الرجل ناصح حريص فلا يتخذ قرارا إلا بعد أن يشير على شيخه ومن معه، فرحمة الله عليه شرطة. ومما أذكر جيدا ولا أنساه ما حييت، أنه زارنا يوما في الجولان، وكان قليلا جدا ما يزورنا، نظرا لأن إخوة الجولان كان معظمهم المهاجرين، وكان لا يرى حاجة ملحة للمجيء إليهم. أقول: زارنا الشيخ ونحن أحوج إليه من غيرنا في النصح ورفع الهمة، وكانت الأمور في أشد ما يكون ضيقا. فسأل الحاضرين: من يعرف رمز الحزب الجمهوري الأمريكي؟ أهو الحمار أم الفيل؟ فقال أحد الحاضرين: أظنه الفيل يا شيخ، فالحمار رمز الحزب الديمقراطي. وأيده آخر فقال الشيخ: كنت أعلم هذا، لكن أردت أن أتأكد إن صدق ما تقولون، فابشروا وأملوا. ثم تلا علينا قوله تعال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، حتى أتى إلى نهايتها وأخذ يفسرها. ثم أردف قائلا: اصبروا يا إخواني، فوالله لجمع كجمع الكفار في الأحزاب، وسوف يفرق الله جمعهم في عدة كعدة الأحزاب، شهر أو قريب شهر. ولقد صدق والله الشيخ، فكانت شهر أو قريب من الشهر، حيث استمر الحصار 27 يوما، فالحمد لله على النعمة. وجاء الدور الأبرز للشيخ بعد المعركة، فالرجل كان يدرك أن النصر لا بد من قطف ثمرته وعدم تركها لجيجالين من الحزب الإسلامي العراقي والصوفية الغلاة والمشعوذين وغيرهم، فكان لا بد من وضع الأمور في مسارها. فشكل وأس مجلس شورى مجاهد الفلوجة بالتنسيق وبأمر الشيخ أبي مصاعب، وحتى لا تذهب الثمرة إلى من جاء بعد المعركة. فكان هذا المجلس تقريبا صمام أمان فيما بعد لكثير من المعضلات. ثم لعب الشيخ فيما بعد أحداث الفلوجة الأولى الدور الأهم والأبرز في حياته كلها، بل والذي أرجو من الله أن يجزيه عليه خير الجزاء. فلقد بدأ الرجل برص أصف وتأليف القلوب على أبي مصاعب وجمع الشمل له، فبدأ بالأقرب وهي الفلوجة، فبدأ يطوف على كثير من المجموعات الصغيرة يفند شبههم وينصحهم ويعضهم، حتى جمعهم جميعا تحت راية التوحيد والجهاد. ثم بدأ بما حول الفلوجة ثم بغداد، فكلما سمع بكتيبة أو سرية حسنة العقيدة والسلوك والعمل، جاء إلى أميرها وحاوره، ولا يزال به حتى يدخلهم إلى صف التوحيد والجهاد. وكان من مآثره أن سامراء لم يكن للتوحيد فيها أحد فزارهم، وما زال يتردد بين سراياها وكتائبها حتى جعل سامراء كلها تقريبا للتوحيد والجهاد، ثم صارت فيما بعد كالفلوجة أو أشد، ولقد ظلت الملوية المؤذنة الشهيرة في التاريخ الإسلامي والعراقي خاصة محاطة بعلم التوحيد والجهاد أكثر من 3 أشهر. ثم بدأ الشيخ الشهيد بالحبيب بعد ذلك يتخذ طابعا عسكريا أكثر منه غير ذلك، فأشهد بالله أنه ما ثارت ثائره قط في الفلوجة إلا وجدته من أول القادمين المتقدمين يحرض ويقاتل ويفعل كل ما بوسعه فعله، ثم رأيته بعد ذلك حاضرا لجميع لجنات التنسيق العسكري التي كانت تتم في الفلوجة، وكان له الدور الأبرز بين الأخوة. وصل الشيخ إلى المكان ثم بدأ القصف، وكان الشيخ خارج المنزل، ثم فجأة رأى صاروخا يدمر البيت على أكثر من 40 أخ وصلوا لتوهم ولم يفرقوا إلى أماكنهم بعد، فصرخ الشيخ بأعلى صوته في الأخ الذي خارج المنزل والذين بعد لم ينزلوا من السيارة، يأمرهم بالإسراع في الانتشار والابتعاد عن المكان، لأنه يعرف كما يعرف جميع أهل الفلوجة والذين اكتووا بنيران القصف الجوي الأعمى أن الطائرات الأمريكية في الغالب تقصف المكان أكثر من مرة في نفس الوقت، لكن شجاعة وشهامة ومروءة الشيخ لم تتخلف عنه حتى في أحلك المواقف وأشد الظروف، ولو هتف به الموت من كل مكان حيث سمع النينن يأتي من بعيد من بين الأنقاض، فأسرع إلى إخراج ما يمكن إخراجه من بين الأنقاض حتى وصل إلى أخ يأن بقوة وسط ركام البيت، بينما تبعه الأخ الشهيد أبو عبد الله سعد والذي حكى للقصة، وكان أبو عبد الله في طرف البيت يحاول إنقاذ أخ آخر. وفي تلك اللحظة جاء الصاروخ الثاني وليرمي بأبي عبد الله مسافة بعيدة لكن دون أذى يذكر والحمد لله، بينما دفن الصاروخ عالما ربانيا بين أشلاء إخوانه ولتختلط الدماء بهم. اختلطت الأرواح زمانا طويلا وليتعانق الجميع عظاما وأرواحا في جنات عدن عند مليك مقتدر نحسبهم والله حسيبهم. بقي أن أذكر بعض الأشياء على عجل في سيرة الرجل الإمام، أنه كان لا ينسى قط ويفتر عن ذكر الله، فكان الاستغفار سمة أبي أنس فلا تكاد تسمعه إلا وهو يقول يستغفر الله، حتى أنها صارت عادة أظنه لو حاول أن يمنعها ما قدر، كما أني أظن أن ذلك كان هو سر نضارة وجه أبي أنس الشامي رحمه الله، كما أنه كان خالص الود والحب لزوجه أم أنس فما كان ينساها قط ولو في أحلك المواقف. وأذكر أن في أثناء أحداث الفلوجة الأولى وفي لحظة من لحظات الضيق والشدة نظر إلي مبتسما قائلا وداعا أم أنس، ثم أحب أن أنوه أن الشيخ سافر إلى البوسنة والهرسك قائما بأمر الله في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والتي لأجلها أسس مع مجموعة من إخوانه مركز الإمام البخاري بعد رجوعه من الهرسك، كما أن أرجل ابتلي في ذات الله حيث اعتقل عام 2003 ميلاديا لانتقاده نظام الطاغية عين أمريكا عبد الله، وبعد الإفراج عنه أسرع إلى أرض العزة والجهاد بلاد الرافدين. بقي أن أقول أن أذكر أن اسم الشيخ الحقيقي هو عمر يوسف جمعه، وهو فلسطيني الأصل ومن مواليد عام 1969 ميلاديا، ومتزوج وله من الأولاد أنس ومالك، وبنية هي الأكبر ميمونة، فرحمة الله على ميمون السيرة ميمون العمل ميمون المقام عند الله نحسبه كذلك، ولنزكي على الله أحدا أسأل الله أن يخلفنا فيه خيرا، فوالله ما جاء بعده مثله، والله المستعان وعليه التكلان. وهذه مرثية الشيخ حامد العلي في الشهيد أبي أنس الشامي رحمه الله. حل البكاء وأظلمت أيامي، هذا كلام الله ليس كلامي، أبا أنس هذا مصارع عز لموت سابقنا الإمام الشامي، جئت العراق لتبتغي إكرامها، فلقد تشرفت صفعها المترامي، ولقد تباهت أرضها بجهادك من مثله من قائد مقدم، ولقد تطاولت العراق لكيتر هل في العراق أحق بالإكرام؟ فتراجع الطرف وشيكا قائلا: هذا الإمام رأيت في أحلامي، فلقد رأيت العز يبغي معلما يزهو عليه فجال في الأعلام. فبدا أبو أنس بطلعة وجهه، فتبشبش العز وصاح: أمامي، ما هذه الأنوار عند فراتنا؟ قال الفرات: أما رأيت حسامي، أو ما رأيت المجد في أوطاننا يحكي عليك حكاية الأيام. فيقص ذكر مجاهد متفقه ليث يصول صيالة الضرغام، فتعانق المجد وعز فراتنا وتحولا تاجا برأس الشامي. كم في ترابك يا عراق شهادة شهدت له بشهادة الإعظام. أبا أنس، هل قد رحلت وما ودعت من أخاك في الإسلام؟ لا، بل أنت حي في العلا، أنت شهيد بمحكم الأحكام وكتبه. أبو إسماعيل المهاجر، من سير أعلام الشهداء 45. أبو زهراء العيساوي رحمه الله، مؤسسة الفرقان 1431. بسم الله الرحمن الرحيم. المستشار الوزير أبو زهراء علينا العيساوي، العامل للهمام والشهم الكريم، الشاعر الخفي وانقي، من مواليد مدينة الفلوجة، عرف الحق والتزمه في وقت مبكر، والتحق هو في جمع ما صحبه، منهم البطل أبو الحارث العيساوي والقائد أبو عزام العراقي بالشيخ أبي مصاعب رحمهم الله جميعا، فبايعوه ولزموا غرزه، وتلاقت الأنفس الأبية والهمم العالية على هدف واحد، وهو بناء دولة للإسلام، يعز فيها أهلها وترفع فيها راية التوحيد. كتب الله لصاحبنا من الصفات ما أصاب بها حظا عظيما من أسمه، فكان عزيز أنفس كريما، مقبلا على عظائم الأمور مترفعا عن سفاسفها، ذكيا فطنا حكيما ذو رأي سديد، ما أن لقيه الشيخ الأمير أبو مصعب حتى صار من أهل مشورته المقربين. فكان مما يعتز به أبو زهراء موقف لا يفتأ يذكره مع الشيخ الأمير رحمه الله، ففي إحدى مجالس الخير حيث اجتمع إخوة الجهاد يتناقشون أمورهم وكان صاحبنا يجلس بجانب الشيخ أبي مصعب، قام الشيخ بنزع خاتمه وألبسه لأبي زهراء هدية لم يزل يعتز بها ويقول: لقد حسدني يومها كل الإخوة الحاضرين، وأصبح بيت أبي زهراء مفتوحا للمجاهدين وخاصة المهاجرين الأوائل أمثال الشيخ أبي أنس الشامي والشيخ أبي محمد اللبناني وغيرهم من الرعيل الأول. فكان من وضع اللبنات الأولى في بناء الجماعة التي فتحت على أهل الإسلام بابا عظيما للخير، فلله درهم وعلى الله أجرهم، ونسأل الله أن يبزل لهم العطاء ويجزيهم عن الأمة خير الجزاء. استمر حبيبنا في درب الجهاد في سبيل الله حتى قدر الله عليه الأسر، وعرف الصليبيون منزلته عند الشيخ الأمير وأنه جزما يعلم مكان تواجده، فعرضوا عليه جائزتهم المبذولة لمن يدلي بمكان الشيخ، جائزة يتقاتل أهل الدنيا على أقل من عشر معشارها، وهي 25 مليون دولارا. فصبر على هذا الابتلاء وذاق على أيديهم ألوان العذاب متنقلا بين سجونهم حتى استقر به المقام في سجن قلعة سوسة المحصن شمال العراق. وهناك أبت نفس أبي زهراء رحمه الله أن ترضى بواقع الأسر وتسلم له، فخط للهروب من هذا المكان الذي أحاطه الصليبيون بكل أسباب التحصين، ونجح بذلك بصورة أذلت عباد الصليب وأغاظتهم، فأصبح بعدها على رأس قائمة المطلوبين لجيش الصليب والحكومة المرتدة. وفي عام 1428 للهجرة النبوية كلف من قبل أمير المؤمنين أبو عمر البغدادي ليكون وزيرا للإعلام بدولة العراق الإسلامية، فكان لها أهلا حيث اجتمعت فيه صفات الأديب الحصيف والشاعر الحكيم والعامل الهمام الذي لا يكل ولا يمل، وعرف عنه أنه بعد هذا التكليف لم يفارق المسدس، جنبه في كل أوقاته، وقدر الله لقائي به في منزل واحد عدة مرات، فأراه تعبا مهموما من ثقل هذه الأمانة التي وهبها كل وقته وتفكيره، خاصة في المرحلة الحرجة التي مرت بها الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، والتي ترافقت مع حملة شرسة لضرب أعلام الدولة الذي قض مضاجع الإدارة الأمريكية وأحرج جيشها في العراق. فكان أبو زهراء لا يقر له قرار حتى يذهب بنفسه رغم أنه مطلوب باسمه وصورته، وكان حينها مفارقا لأهله وأبنائه ويخاطر بخروجه الكثير، يصول في أحياء بغداد وغيرها ليرى الإخوة ويدير أمورهم ويرفع هممهم. وكنت أسمعه يرد دائما: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حلتي وهواني على الناس. وأصبح بسبب نشاطه من أشد المطلوبين للصليبيين وشركاتهم الأمنية القذرة. رغم ذلك كله لم تفقده هذه الأوضاع صفاته العالية في الكرم والشهامة. وقد حدثته يوما عن حال أرملة مجاهد محتاجة، فغضب وقال: ما دام أنفي يشم الهواء فلن أدعها تحتاج لشيء وتكفل بأمرها، رحمه الله رحمة واسعة. وأما حبه لإخوانه فكان كالأب الحنون، يحبهم ويسأل عن أحوالهم ويمازحهم. كان طيب المعشر، سهلا متواضعا لإخوانه وأحبابه. ولئن سألتني عن صلاته فإني والله لم أر مثله حين يقف بين يدي رب، فتراه خاشعا مرتجفا باكيا نحسبه والله حسيبه. وأما همته في العمل فلا تسأل عنها، يخرج صباحا ويعود ليلا أعيته المشقة، ورغم كثرة الأغطية فإنه يبرد من شدة التعب، وهمه أن تعلو راية التوحيد، وأمنيته أن يرضى الله عنه، فكان يقول: لا أريد أي شيء، فقط أريد أن يرضى الله عز وجل عني. كثيرا ما يذكر رفاق دربه الأوائل ويقول: أنا لا خير فيه فلا أزال حيا وهم قد نلوا الحسن. وظل على هذه الحال حتى نصب له مرتزقة بلاك ووتر كمينا لأسره، فكان بسلا مغوارا آثر المنيت على الدنية وأبى أن يؤتى المسلمون من قبله. وجاء دور المسدس الذي لم يكن يفارقه، فقتل على أيديهم رحمه الله تعالى وأجزل له الثواب. وقد دفن جسد صاحبنا في مقبرة للرافضة، وحرص أهله على نقله بعد أن تعرفوا على جثمانه، فكان لا يزال كما هو، لم يعتريه شيء بعد أكثر من عام، فلا يزال ثغره بسما، وسنه الأمامي الذي كان يتحرك في حياته لا يزال يتحرك بعد خروجه منها، جسده دافئ ودمه داف. فعليك رحمات وبرد وسلام من الكريم السلام في جنان الخالدين. وإن حق للعين أن تدمع فعل مثل هؤلاء الرجال العظام فلتبكي البواكي. شرطة: يا فارسا ضرب البلاد بعرضها وبطولها يرجو رضا الديان، ثبتا جسورا طيبا ذا شيمة كالأسد واثبته في ملة الكفران. يا راكبا ظهر الصعاب بهمة يبغي جوار الواحد المنان، أذللت عباد الصليب ومن لهم صاروك عبد خادم متفان. أنت الكريم الحر خصمك قد باء بالطغيان والخسران، أبشر أبا الزهراء دينك قد علا في دولة الإسلام والفرسان. وكتبه: أبو عبد الملك، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، من سير أعلام الشهداء 46، أبو ميسرة العراقي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ضحوك بسام درغام همام، محب للعلم وأهله، عرف بدعوته للتوحيد ومفاصلة أهل الشرك والتنديد والتشهير بالمرجأة المبتدعة وكشف زيغهم والرد عليهم. ولد رحمه الله في مدينة الكاظمية في كرخ بغداد، من عائلة تعتنق الترفض عقيدة ومنهجا وتنتسب لبيت السعدي. انتقلت عائلته فيما بعد لحي آخر من أحياء بغداد لتستقر قرب مسجد من مساجد أهل السنة، فما لبث أخونا أن التحق بدروس تحفيظ القرآن لينشأ في طاعة الله في ظلال المساجد وأكناف أهل العلم وطلابه. تعلم التوحيد وعمل به وعلمه أهله، فشرح الله صدورهم للتوحيد كما شرح الله صدره، ثم التحق على صغر سنه بدروس الشيخ المسند صبحين البدري، فقرأ عليه الحديث المسلسل بالأولية والأربعين النووية والمنظومة البيقونية ومختصر علوم الحديث ونزهة النظر شرح نخبة الفكر والصحيح الجامع للإمام البخاري وكتب أخرى. واستمر صاحب نوى في طلب العلم من أهله، فقرأ عليهم التجريد الصريح للزبيدي والشمائل المحمدية للترمذي، وحضر دروسا في شرح صحيح الإمام البخاري وعون المعبود شرح سنن أبي داود، وقد نال إجازة عامة بتلك المرويات. وقرأ في الفقه والأصول أغلب ما في كتابي المحلل والإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي محمد ابن حزم، وتأثر بمذهبه تأثرا كبيرا. وقرأ في النحو والبلاغة والصرف والمنطق والمناظرة، حضر دروس مشايخ وطلبة علم آخرين ونهل من علمهم، منهم الشيخ المجاهد ومحارب أبو عبد الله الجبوري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لم يمنعه طلب العلم وحلقات الدرس من العمل والدعوة والصبر على الأذى، فقد التحق مبكرا بجماعة الموحدين في بغداد قبل أن يتركهم، وعمل في مجال الدعوة إلى التوحيد الخالص ومفاصلة المشركين، والعمل على إقامة مشروع بناء جماعة جهادية، وتم له ذلك. فقام هو ومجموعة من رفاقه بتشكيل نواة علمية كخطوة أولية لبناء جماعة جهادية، استمرت بضعة أشهر، ثم يقدر الله لها أن تقع في قبضة مخابرات طاغوت البعث الصدام، ولم يفرج عنهم حتى قبيل الغزو الصليبي على العراق، فخرج رحمه الله من أسن أكثر وعياً، وأخبر بشؤون العمل الجماعي، وأحرص على أن لا يؤسر مرة أخرى، فإنه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ومن صدق الله صدقه. سقطت بغداد بيد الغزاة الصليبيين الجدد، وأقبلت أمريكا بخيلها ورجلها ترفع آلهتها الديمقراطية وتحمل الناس على عبادتها، فاستجاب لها خونة العرب والعجم، وانتفض أهل الإسلام ليذودوا عن الدين، فكان أبو ميسرة العراقي من أوائل النافرين. يا خيل الله اركبي ويا فوارس الإسلام قوم. بهذا طاف أبو ميسرة على أصحابه، فجد واجتهد ونفع الله به، وما هي إلا أيام والتحق بالطليعة الأولى لجماعة التوحيد والجهاد، فكان رحمه الله مقربا من الشيخ أبي مصاعب زرقاوي رحمه الله، وكان محبوبا عند من عرفه، وكلف بعد الإعلان عن الجماعة نائبا لمسؤول القسم الإعلامي وناطقا رسميا عن الجماعة على شبكة الإنترنت والمنتديات الجهادية، أعز الله رجالها ليلتف حوله الجيل الأول من المرابطين على ثغر شبكة المعلومات الدولية. وفي هذه الأيام بلغ صاحبنا سن 24 وبدأ يفكر بتكوين بيت مسلم، فاختار لذلك أختا كريمة من خيرة النساء يصدق عليها أنها من حفيدات الخنساء، فاستخار واستشار ومضى إلى مراده، فخطبها وعقد عليها ولم تبق إلا ليلة العرس، فأراد أبو ميسرة أمرا وأراد الله له خيرا منه. مضى صاحبنا في دربه راجيا عفو رب، وتعهد هو وثلاثة من أصحابه أبو سفيان حسن الزيدي وأبو عبد العزيز وأخ آخر سيته على عدم الاستئسار والقتال حتى الشهادة، فصدقوا جميعا فيما تعاهدوا عليه نحسبهم والله حسيبهم. ووفى صاحبنا عهده بعد أن حاصر الصليبيون المسكن الذي يجمعه مع صاحبه أبي عبد العزيز، فاشتبكوا مع أعداء الله وأوقعوا فيهم النكاية، غير أنهم كانوا على موعد مع الشهادة ليرتحل أبو عبد العزيز أولا، ثم يلتحق به صاحبنا أسد الأعلام أبو ميسرة العراقي بعد أن أصابته شظايا قنبلة يدوية رماها أعداء الله عليه. أخبرني أحد الإخوة أنه لما كان في سجون الصليبيين عرضوا عليه صورة أبي ميسرة العراقي مقتولا، يقول الأخ: والله ما رأيت وجها مثل وجهه، وإن نور الشهادة لظاهر عليه فزادني الله بها ثباتا وربط على قلبي. كانت الإصابة في الرأس، والدم نازل على وجهه وكأنه نائم، ومنظره يثت الله به الأفئدة: تلاه يا أبا ميسرة، لقد آثرك الله علينا واصطفاك من بيننا، ونشهد أنك عملت بما علم ووفيت بما عهد، فرحمك الله رحمة واسعة وأنزلك المنازل العالية من الفردوس الأعلى من الجنة، وجمعنا وإياك في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، شوقا إليك تفيض منه الأدمع، وجوى عليك تضيق عنه الأضلع. وكتبه أبو عبد الملك من سير أعلام الشهداء 47، محمد بن سعود الإمطيري ذي البتر، مؤسسة الفرقان رجب 1432. بسم الله الرحمن الرحيم. لله أمن أنجبتك، ومن معين العقيدة الصفية روتك وسقت، فكنت ناخل الصدر صدق اللسان، محياك يجلو عن أنفس همها ويبد حزنها. عرفتك قبل الهجرة بعدة سنوات شابا تعصف به الدنيا، تجاذبه حينا ويجاذبها أحيانا، لكنك كنت رغم ذاك رجلا تمنعه شيمته ومرؤته عن الكثير من الذنوب والمعاصي. عرفتك شجاعا مقداما وفيا ذا تربية فريدة وفطرة سليمة. فراقك مثل فراق الحياة، نجمة نجمة نجمة، وفقدك مثل افتقاد الديم. عليك السلام، فكم من وفاء، نجمة نجمة نجمة أفارق فيك، وكم من كرم. الأخ محمد بن سعود المطيري رحمه الله. محمد بن سعود المطيري البتر من قرية حذة في أرض الحجاز، صدق لها فصدقه نحسبه ولا نزكيه على الله. رأت عينه الكثير من الأحداث والتقلبات، كان لها الأثر الكبير في نفسه، ومن ذلك تجربته في أسن، والتي لم تكن في سبيل الله، وإنما لشجار بينه وبين شاب مثله قبع على إثرها مسجونا عدة أشهر. أبصرت عينه صنوفا من الشباب المقصر في جنب الله، ولأنه رجل ولد ونشأ في أسرة صالحة مجاهدة لنا معها وقفة، كان لها الأثر البالغ على تكوين شخصيته وتفكيره. لذلك وبعد هداية الله تعلم الفرق بين الخير والشر، وعلم فضل الله عليه حين أنشأه في كنف هذه الأسرة الطاهرة. حينها علم أن هذه الدنيا وملذاتها ما هي إلا كسمدير الأحلام، ما تلبث أن تنقشع فلا تتمسك منها بشيء. وحينها أيضا راجع نفسه جيدا ورجع إلى ربه تائبا آيبا عابدا. الأسرة المباركة أسرة أس بنيانها أم صالحة طاهرة حصينة رزينة، أخذت على عاتقها تربية أبنائها التربية الصالحة، فلم يكن همها أن يكون لها ابن مهندس أو طيار أو طبيب وهو أجوف من الدين ملوث في العقيدة، بل كان همها الأكبر غرس العقيدة الصفية في قلوبهم وتنشأتهم عليها. وقد وفقها الله لذلك، وعلم صدق نيتها شرطة نحسبها والله حسيبها شرطة، فأكرمها بشهادة اثنين من أبنائها، أحدهم رفيق دربي وخليل قلبي صاحب الهمة العالية والعزيمة الصادقة، راكن أبو الوليد، والذي قتل على الأرجح في معارك الفلوجة الأول، والثاني البطل الصنديد والمغامر الفريد الجسور الذي لؤ يروع عندهم سامي الاسم والنفس. دخل العراق قبل الفلوجة الأولى مع أخوه راكن، وبقي فيها شهرين، ثم أرجعه الإخوة إلى جزيرة العرب لعمل معين، وسجن هناك 8 أشهر، ثم عاد بعدها إلى العراق وبقي فيها فترة قليلة، نجا فيها من قصف استهدف المنزل الذي كان يسكنه، أنجاه الله ليوم مشهود، وعاد بأمر من الإخوة إلى الجزيرة وبقي فيها أيضا فترة قليلة، شارك فيها إخوانه هناك في بعض الأعمال، وقدر الله له الأسر من جديد هو وأخوه الأكبر صالح، فبدأ يفكر بالهروب من السجن من أول يوم دخل فيه. وبعد دارس لثغرات أسن خط لذلك، وبالفعل تم لهم ما أردوا، ويحدثني سامي أنه كان على يقين بالله أنه سيتمكن من الهرب، وقد هد مدير سجن عالشية الخبيث أبو تركي بالقتل إذا قدر الله خراجه، مع العلم بأن مثل هذا التهديد الصريح قد يزيد من قضيته تعقيدا، لكنه كان على يقين بأن الله سيمكن له وييسر عليه. ومما قال لي أنه كان يكتب اسمه على جدار السجن ويقول تذكر أبو تراب المطيري. وبعد أن من الله عليه بالخروج، امكث في الجزيرة مع مجموعة من الإخوة الفارين من السجون، وكان أميرهم الأخ المجاهد محمد الجليدان رحمه الله. وشكل خلية للعمل في الجزيرة ولم يكتب الله لهم طول البقاء فاصطفاهم الله تعالى للشهادة رحمهم الله جميعا. المداهمة التي قتل فيها سامي الإمطيري وإخوانه رحمهم الله، وبعد مقتلهم نفر بطلنا محمد إلى أرض الرافدين، واستقر في ولاية تشمال وبدأ العمل كإعلامي ميداني، وفي أول أيامه وقع في كمين للمرتدين في أحد أحياء الموصل، فاشتبك هو ورفيقه معهم وأصيب بعدة طلقات في رجله، وما لبث أن شفاه الله ثم عاد إلى عمله. وبعد دخوله بشهرين حصل أول لقاء بيني وبينه في الصحراء، وكنا في ضيافة أمير شمال الشيخ أبي قسورة المغربي رحمه الله، وحين رأيته حمدت الله كثيرا على فضله، فكان لقاء حميما تأثر كل الحاضرين به. ومنذ ذلك اليوم ونحن مترافقين إلى ما قبل مقتله بأسبوع، حيث خرج من موقعنا إلى موقع آخر تعرض للمداهمة والحصار فاشتبك معهم وقتل مقبلا غير مدبر عليه رحمة الله. كان يتمنى من الله أن يقاتل الطواغيت في جزيرة العرب، وكان من أشد الناس كرها لهم. الأخ مقتولا رحمه الله حمل بين أضلاعه قلبا صافيا نقيا، فما في قلبه ينسل على لسانه الطاهر. كان رحمه الله من أعف الناس لسانا وعينا، صاحب حياء شديد، صدوق القول والعمل، سخيا معطاء، مهتما بالمسائل الأمنية كثير الاطلاع عليها، يحب تعلم كل شيء يفيده في ميدانه. فكان بارعا في استخدام الحاسب الآلي، كما كان متقنا للتصوير، وقد فتح الله على يده الكثير من الأمور التي لا تزال إلى يومنا هذا ونحن ننعم بها. والآن يا محمد يا حبيب القلب، نم قرير العين مرتاحا، فلا فزع بإذن الله بعد اليوم، ولا هم ولا نصب، نم أيها الطاهر اسكي نومة العروس، فلقد كنت على وشك الزواج في هذه الدنيا، لكن الله سبحانه أراد لك غير ذلك. أبشر والله فإن حسبك ما خرجت من ديارك لدنيا أو متاع، ولكنك ابتغيت وجه الله وإعلاء كلمته، فأسأل المولى الغني الكريم البر الرحيم أن يعطيك خير ما أعطى شهيدا في سبيله، وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنان. وداعا يا أكرم الرجال والكن إلى لقاء، والله إن فروقك صعب وبعدك لا يطاق، ولكن هذه حال الدنيا لا تدوم على حال، سيبقى لكم فيمضمر القلب وحشى نجمة نجمة نجمة سريرة ود يوم تبلى السرائر. تصبري يا أمه المكلومة، فأنت مدرسة الصبر، أثبتي فلقد أحزنتيه في آخر اتصال له بكم، لقد رأيته بعدها وعرفت ذلك من وجهه، وقال لي لعنة الله على الطواغيت، وجعل الله فقرهم في قلوبهم وأشغلهم بنفوسهم. فيا أم صالح، قد كان محمد يذكر دائما ثباتك وصبرك، فاستمري فالأعمال بالخواتيم. وما هذه الدنيا إلا متاع زائل زائف، لو نفعت أحدا لنفعت الملوك من قبلنا، فأين هم الآن؟ أسأل الله أن يفرغ عليك صبرا ويربط على قلبك ويثبت وكتبه. عبد الأعلى المضري.